اللهم لك الحمد الذي تحبه وترضاه، ولك الثناء الذي تحبه وترضاه، اللهم لك الحمد الذي يرضيك عنا، ولك الشكر الذي ترضاه منا. الحمد لله عدد ما خلق وعدد ما هو خالق، وسبحان الله ملء ما خلق وملء ما هو خالق. الحمد لله النافذ أمره، الدائم بره، الشديد بطشه وقهره، لا يرجى إلا خيره، ولا يخشى إلا ضره، ولا يعول إلا عليه. لا إله إلا الله العلي الكبير، لا إله إلا الله السميع البصير، لا إله إلا الله العليم الخبير، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله، والله أكبر كبيرا، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها أمرنا، وتلم بها شعثنا، وتزكي بها أعمالنا، وتصلح بها شأننا، وتزكي بها شاهدنا، وترفع بها شاهدنا، وترد بها غائمنا، وتلهمنا من كل خير، وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم رب السماوات وما أضلت، ورب الأرضين وما أقلت، ورب الرياح وما حملت، ورب الشياطين وما أضلت، نعوذ بك من شر ما برأت ومن شر ما خلقت، نعوذ بك من سحر الساحرين، ومن نظر الناظرين، ومن حسد الحاسدين. اللهم بعزتك أهلك كل ساحرة وساحر، اللهم بعزتك وبقوتك أهلك كل ساحرة وساحر، اللهم أبطل ما نفثوا، حل ما عقدوا، أخرج ما خبأوا، أصلح ما أفسدوا. اللهم اشف عبادك وإماك المسحورين يا رب العالمين. إلهنا يا الله، إلهنا يا الله، إلهنا يا رحمن، إلهنا يا كريم، يا ودود يا ودود، إلهنا يا واجد يا ماجد، يا مغني يا جليل، يا مقتدر يا وهاب، يا رزاق يا واسع يا معطي. إلهنا أنت إلهنا الذي ليس لنا إله غيره، أنت ربنا الذي لا رب لنا سواه. إلهنا إلهنا سبحانك، تعطي بلا عدد، ترزق بغير حساب. سبحانك يا من لا تنقصه نفقه، يا من لا يعجزه عطاء. اللهم صب علينا الرزق صبا صبا، اللهم صب علينا الرزق صبا صبا، اكفنا بحلالك عن حرامك، أغننا بفضلك عمن سواك، أغننا عمن أغنيته عنا، أغننا عمن أغنيته عنا، إلهنا إلهنا يا الله، أنت لا يرد قاصدك إلا مكرما، ولا يرجع قاصدك إلا مستبشرا، إلهنا لا تردنا إلا مكرمين، فرحين بنعمتك فرحين بمنتك، إلهنا أنت لا ترد يدي عبدك صفرا، اللهم لا تردها صفرا، املأها خيرا وبرا، املأها بركة وذخرا، برحمتك يا أرحم الراحمين، إلهنا سبحانك، إلهنا سبحانك، ما قصدنا إلا وجهك، وما قرعنا إلا بابك، سبحانك سبحانك، بابك مفتوح وعطاؤك ممنوح، وجودك يغدو ويروح، وجودك يغدو ويروح، إلهنا إلهنا، أعطنا العطاء الذي لا يعطيه إلا أنت، أكرمنا بالمكرمات التي لا يكرم بها سواك، إلهنا وقفنا ببابك، لذنا بجنابك، حللنا في بيتك، لا تردنا إلا مستبشرين، لا تفض جمعنا هذا إلا وقد قضيت لكل واحد منا حاجته، وأعطيته سؤله، وغفرت ذنبه، وأعتقت رقبته، وأعتقت رقبته، وأعتقت رقبته يا الله، إلهنا يا كريم، إلهنا يا جواد، إلهنا ما قصدناك إلا أنت، ما طلبناك إلا أنت، إلهنا لا نتوجه لسواك، لا نقف إلا على بابك، لا نرفع الأكف إلا إليك، إلهنا لا تخيبنا ولا تحرمنا ولا تطردنا، سبحانك أكرم من أن تصد، أجل من أن تطرد، إلهنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، سبحانك يا الله يا الله يا الله، نعوذ بك أن نخرج من رمضان كما دخلنا، إلهنا لا تردنا إلا كيوم ولدتنا أمهاتنا، بصحف بيضاء نقية، بصحف بيضاء نقية، إلهنا إلهنا وسيدنا، اغفر ذنوبنا، أقل عثراتنا، أذهب سيئاتنا، أمحو خطايانا، أذهب كبائرنا، اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واقض حوائجنا، وفرج همومنا، سبحانك أرحم الراحمين أنت، أجود الأجودين أنت، أكرم الأكرمين أنت، أكرم الأكرمين أنت، أرأف الرائفين أنت، سبحانك أرحم من الأم بولدها، اللهم عبيدك أبناء عبيدك، ببابك واقفون ولمعروفك طالبون. اللهم يا الله لا تفض جمعنا إلا معتق الرقاب مغفور الذنوب، لا تفض جمعنا إلا بعطاء يدهشنا يا الله، يا أكرم من سئل، يا أجود من أعطى، يا أجود من أعطى، أنت أعظم من منح، أنت أكرم من صفح، أنت أعظم الواهبين، أنت أوسع المحسنين، أنت أكبر المحسنين، أنت خير الغافرين، أنت خير الغافرين. سبحانك سبحانك أنت الكريم، أنت الكريم، والكريم إذا قصد لا يرد، وأنت أكرم الأكرمين. لا تردنا إلا بعطاياك، لا تردنا إلا بهباتك، لا تردنا إلا بجوائزك. اللهم نور وجوهنا، اللهم نور قلوبنا، بيض وجوهنا، يمن كتبنا. إلهنا نسألك أن تجعلنا ممن أعطيتهم في رمضان، وممن أكرمتهم في رمضان، وممن أعتقتهم في رمضان، وممن كتبت أسماءهم في الجنة في رمضان، وممن أوجبت لهم الجنة في رمضان. إلهنا نعوذ بك أن نخرج منه كما دخلنا فيه، أخرجنا من ذنوبنا، اغسلنا من خطايانا، اغسلنا من خطايانا. إلهنا تحمل عنا التبعات، اكفنا شر الآفات، اكفنا شر الآفات، وتحمل عنا التبعات يا الله. اللهم ما كان بيننا وبينك فاغفره لنا، وما كان بيننا وبين أحد من خلقك فتحمله عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا أمان الخائفين، يا أمان الخائفين، اجعل هذا البلد آمنا مؤمنا، طيبا مطيبا، سلما سلاما، وسائر بلاد المسلمين. إلهنا إلهنا أخمد نار الفتنة في مصر، أخمد نار الفتن في مصر. اللهم اجمعهم على كلمة سواء، اللهم اجمعهم على ما تحب وترضى، ولِّ عليهم خيارهم، وأبعد عنهم شرارهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هيئ لأهل الشام في هذا الشهر النصر والتمكين، هيئ لهم أسباب النصر والتمكين، انصرهم على عدوك وعدوهم. إلهنا أسمعنا فيهم ما يسرنا يا الله، أقر أعيننا، أقر أعيننا بنصر مؤزر يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.